السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا فضيلة الشيخ. بارك الله فيك. بسم الله حياكم الله. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيد متصلة إلى الإمام أبي عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى، قال في سيرة الخلفاء الراشدين من كتاب سير أعلام النبلاء: ذو النورين عثمان. اقرأ أبو عمير. أحسن الله إليكم شيخنا. قرأ عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس أمير المؤمنين أبو عمرو وأبو عبد الله القرشي الأموي، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الشيخين. قال الداري: عرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وعرض عليه أبو عبد الرحمن السلمي والمغيرة بن أبي شهاب وأبو الأسود وزر بن حبيش. روى عنه بنوه أبان وسعيد وعمر ومولاه حمران وأنس وأبو أمامة بن سهل وأحنف بن قيس وسعيد بن المسيب وأبو وائل وطارق بن شهاب وعلقمة وأبو عبد الرحمن السلمي ومالك بن أوس بن الحدثان وخلق سواهم. أحد السابقين الأولين وذو النورين وصاحب الهجرتين وزوج الابنتين، قدم الجابية مع عمر وتزوج رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل المبعث، فولدت له عبد الله وبه كان يكنى وبابنه عمرو. وأمه أروى بنت كريز بن حبيب بن عبد شمس، وأمها البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم، فهاجر برقية إلى الحبشة، وخلفه النبي صلى الله عليه وسلم عليها في غزوة بدر ليداويها في مرضها، فتوفيت بعد بدر بليال، وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهمه من بدر وأجره، ثم زوجه بالبنت الأخرى أم كلثوم رضي الله عنها. ومات ابنه عبد الله وله 6 سنين سنة 4 من الهجرة. وكان عثمان فيما بلغنا ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الوجه كبير اللحية أسمر اللون عظيم الكراديس بعيد ما بين المنكبين، يغضب بالصفرة، وكان قد شد أسنانه بالذهب. وعن أبي عبد الله مولى شداد أنه قال: رأيت عثمان يخطب عليه إزار غليظ ثمنه 4 دراهم، وريطة كوفية ممشقة ضرب اللحم أي خفيفه، طويل اللحية حسن الوجه، أو ضرب اللحم. وعن عبد الله بن حزم أنه قال: رأيت عثمان رضي الله عنه فما رأيت ذكرا ولا أنثى أحسن وجها منه. وعن الحسن أنه قال: رأيته وبوجهه نكتات جداري، وإذا شعره قد كف ذراعيه. وعن السائب أنه قال: رأيته يصفر لحيته فما رأيت شيخا أجمل منه. وعن أبي ثور الفهمي أنه قال: قدمت على عثمان فقال: لقد اختبأت عند ربي عشرا، إني لرابع 4 في الإسلام، وما تعتيت ولا تمنيت ولا وضعت يميني على فرج منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مرت بي جمعة منذ أسلمت إلا وأنا أعتق بها رقبة إلا يكون عندي فأعتقها بعد ذلك، ولا زنيت في جاهلية ولا إسلام قط. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نشبه عثمان بأبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة نحوه إن صح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى عثمان عند باب المسجد فقال: يا عثمان، هذا جبريل يخبرني أن الله زوجك أم كلثوم بمثل صداق رقية وعلى مثل صحبتها. أخرجه ابن ماجه. ويروى عن أنس أو غيره رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أبو أخو أي من يزوج عثمان؟ فإني قد زوجته ابنتين، ولو كان عندي ثالثة لزوجته، وما زوجته إلا بوحي من السماء. وعن الحسن أنه قال: إنما سمي عثمان ذا النورين لأن لا نعلم أحدا أغلق بابه على ابنتي نبي غيره. وروى عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا يديه يدعو لعثمان. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: جاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في ثوبه حين جهز جيش العسرة، فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يقلبها بيده ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. رواه أحمد في مسنده وغيره، وفي مسند أبي يعلى من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه جهز جيش العسرة 700 أوقية من ذهب. وقال خليد عن الحسن أنه قال: جهز عثمان 750 ناقة و50 فرسا، يعني في غزوة تبوك. وقال الطيب. وعن حبة العرني عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله عثمان: تستحييه الملائكة. وقال المحاربي عن أبي مسعود عن بشر بن بشير الأسلمي عن أبيه أنه قال: لما قدم المهاجرون المدينة استنكروا الماء، وكانت لرجل من بني غفار عين يقال لها رومة، وكان يبيع منها القربة بمد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبيعها بعين في الجنة؟ فقال: ليس لي يا رسول الله عين غيرها، لا أستطيع ذلك. فبلغ ذلك عثمان فاشتراها ب35,000 درهم. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتجعل لي مثل الذي جعلت له عينا في الجنة إن اشتريتها؟ قال: نعم. قال: قد اشتريتها وجعلتها للمسلمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: اشترى عثمان رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة مرتين، يوم رومة ويوم جيش العسرة. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه أو قال ساقيه، فاستأذن أبو بكر ثم عمر وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث. فلما خرج قلت: يا رسول الله، دخل أبو بكر فلم تجلس له، ثم دخل عمر فلم تهش له، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. قال: ألا استحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ رواه مسلم. وروي رحمه من حديث علي وابي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم. وقال أنس رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان. وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق، ورفيقي عثمان. أخرجه الترمذي. وفي حديث القف: ثم جاء عثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. وقال شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: قال الوليد بن سويد: إن رجلا من بني سليم قال كنت في مجلس فيه أبو ذر، وأنا أظن في نفسي أن في نفس أبي ذر على عثمان معتبة لإنزاله إياه بالربذة. فلما ذكر له عثمان عرض له بعض أهل المجلس عرض له بعض أهل المجلس بذلك، فقال أبو ذر: لا تقل في عثمان إلا خيرا. ولا عرض، يعني تكلم في حق عثمان. تعرضوا له يعني، ولا من التعريض، تعرضوا له بالكلام. نعم، يبقى عرض. أحسن الله إليك. فقال أبو ذر: لا تقل في عثمان إلا خيرا، فإني أشهد لقد رأيت منظرا وشهدت مشهدا لا أنساه، كنت التمست خلوات النبي صلى الله عليه وسلم لأسمع منه. فجاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. قال: فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصيات فسبحنا في يده حتى سمع لهن حنين كحنين النحل، ثم ناولهن أبا بكر فسبحنا في كفه، ثم وضعهن في الأرض فخرس، ثم ناولهن عمر فسبحنا في كفه، ثم أخذهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعهن في الأرض فخرست، ثم ناولهن عثمان فسبحنا في كفه، ثم أخذهن منه فوضعهن فخرست. وقال سليمان بن يسار: أخذ جهجاه الغفاري عصا عثمان التي كان يتخصر بها فكسرها على ركبته فوقعت في ركبته الأكلة. وقال ابن عمر: كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. رواه جماعة عن ابن عمر. وقال الشعبي: لم يجمع القرآن أحد من الخلفاء من الصحابة غير عثمان، ولقد فارق علي الدنيا وما جمعه. وقال ابن سيرين: كان أعلمهم بالمناسك عثمان، وبعده ابن عمر. وقال ربعي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال لي عمر بمنن: من ترى الناس يولون بعدي؟ قلت: قد نظروا إلى عثمان. وقال أبو إسحاق عن حارثة بن مضر أنه قال: حججت مع عمر فكان الحادي يحدو: إن الأمير بعده ابن عفان. وحججت مع عثمان فكان الحادي يحدو: إن الأمير بعده علي. وقال الجريري عن عبد الله بن شقيق عن الأقرع مؤذن عمر أن عمر رضي الله عنه ذعى الأسقف فقال: هل تجدون في كتبكم؟ قال: نجد صفتكم وأعمالكم ولا نجد أسماءكم. قال: كيف تجدني؟ قال: قرن من حديد. قال: ما قرن من حديد؟ قال: أمير شديد. قال عمر: الله أكبر. قال: فالذي بعده؟ قال: رجل صالح يؤثر أقرباءه. قال عمر: يرحم الله ابن عفان. قال: فالذي من بعده؟ قال: صدع. وكان حماد بن سلمة يقول: صدع من حديد. فقال عمر: وادفراه وادفراه. قال: مهلا يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح، ولكن تكون خلافته في هراقة من الدماء. فقال حماد بن زيد: لئن قلت إن عليا أفضل من عثمان لقد قلت إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوانه. وقال ابن أبي الزناد عن أبيه عن عمرو بن عثمان أنه قال: كان نقش خاتم عثمان آمنت بالذي خلق فسوى. وقال ابن مسعود: حين استخلف عثمان أمرنا خير من بقي ولم نأله. وقال مبارك بن فضالة عن الحسن أنه قال: رأيت عثمان نائما في المسجد ورداءه تحت رأسه، فيجيء الرجل فيجلس إليه، ويجيء الرجل فيجلس إليه كأنه أحدهم. فشهدته يأمر في خطبته بقتل الكلاب وذبح الحمام. وعن حكيم بن عباد أنه قال: أول منكر ظهر بالمدينة طيران الحمام والرمي، يعني بالبندق. فأمر عثمان رجلا فقصها وكسر الجلاهقات. وصح من وجوه أن عثمان رضي الله عنه قرأ القرآن كله في ركعة. وقال عبد الله بن مبارك عن الزبير بن عبد الله عن جدته أن عثمان رضي الله عنه كان يصوم الدهر. الدهر. وقال أنس رضي الله عنه إن حذيفة رضي الله عنه قدم على عثمان رضي الله عنه وكان يغزو مع أهل العراق قبل أرمينية، فاجتمع في ذلك الغزو أهل الشام وأهل العراق، فتنازعوا في القرآن حتى سمع حذيفة من اختلافهم ما يكره، فركب حتى أتى عثمان فقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في القرآن اختلاف اليهود والنصارى في الكتب. ففزع لذلك عثمان فأرسل إلى حفصة أم المؤمنين أن أرسلي إلي بالصحف التي جمع فيها القرآن، فأرسلت إليه بها. فأمر زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف، وقال: إن اختلفتم أنتم وزيد في عربية فاكتبوها بلسان قريش، فإن القرآن إنما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى كتبت المصاحف، ثم رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل جند من أجناد المسلمين بمصحف، وأمرهم أن يحرقوا كل مصحف يخالف المصحف الذي أرسل إليهم به. فذلك زمان حرقت فيه المصاحف بالنار. زمان. وقال مصعب بن سعد بن أبي وقاص: خطب عثمان الناس فقال: أيها الناس، عهدكم بنبيكم بضع عشرة، وأنتم تمترون في القرآن وتقولون في قراءة أبي وقراءة عبد الله. يقول الرجل: والله ما تقيم قراءتك، فأعزم على كل رجل منكم كان معه من كتاب الله شيء لما جاء به. فكان الرجل يجيء بالورقة والأديم فيه القرآن حتى جمع من ذلك كثيرا. ثم دخل عثمان فدعاهم رجلا رجلا فناشدهم: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمن له عليك؟ فيقول: نعم. فلما فرغ من ذلك قال: من أكتب الناس؟ قالوا: كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت. قال: فأي الناس أعرب؟ قالوا: سعيد بن العاص. قال عثمان: فليمل سعيد، فليمل سعيد وليكتب زيد. فكتب مصاحف ففرقها في الناس. وروى رجل عن سويد بن غافلة أنه قال: قال علي رضي الله عنه في المصاحف: لو لم يصنعه عثمان لصنعته. وقال أبو هلال: سمعت الحسن يقول: عمل عثمان 12 سنة ما ينكرون من إمارته شيئا. وقال سعيد بن جمهان عن سفيرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 سنة ثم يكون ملكا. فقال قتادة عن عبد الله بن شقيق عن مرة البهزي أنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تهيج فتنة كالصياصي، فهذا ومن معه على الحق. قال: فذهبت وأخذت من جامع ثوبه فإذا هو عثمان. ورواه الأشعث الصنعاني عن مرة، ورواه محمد بن سيرين عن كعب بن عجرة، وروي نحوه عن ابن عمر. وقال قيس بن أبي حازم عن أبي سالة مولى عثمان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يسار عثمان ولون عثمان يتغير. فلما كان يوم الدار وحصر فيها قلنا: أمير المؤمنين ألا تقاتل؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وأنا صا وإني عهد إلي عهدا وإني صابر نفسي عليه. أبو سالة وثقه أحمد العجلي. وقال الجريري: حدثني أبو بكر العدوي قال: سألت عائشة رضي الله عنها: هل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد من أصحابه عند موته؟ قالت: معاذ الله، إلا أنه سار عثمان، أخبره أنه مقتول وأمره أن يكف يده. فقال شعبة: أخبرني أبو حمزة قال: سمعت أبي يقول: سمعت علي رضي الله عنه يقول: الله قتل عثمان وأنا معه. قال أبو حمزة: فذكرت لابن عباس فقال: صدق يقول: الله قتل عثمان ويقتلني معه. قلت: قد كان علي رضي الله عنه يقول: عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم لا تخضبن هذه من هذه. وقد روى شعبة عن حبيب بن الزبير عن عبد الرحمن بن الشرود أن علي رضي الله عنه قال: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان ممن قال الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ورواه عبد الله بن الحارث عن علي. وقال مطرف بن الشخير: لقيت علي رضي الله عنه فقال: يا أبا عبد الله، ما بطأ بك؟ أحب عثمان؟ ثم قال: لئن قلت ذاك لقد كان أوصل لئن قلت ذاك لقد كان أوصلنا للرحم وأتقانا للرب. وقال سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: لو انقض أحد لما صنعتم بابن عفان لكان حق لو انقض أحد لما صنعتم بابن عفان لكان حقيقة. وقال هشام: حدثنا محمد بن سيرين عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: يكون على هذه الأمة 12 خليفة، منهم أبو بكر الصديق وأصبتم اسمه، وعمر الفاروق قرن من حديد أصبتم اسمه، وعثمان ذو النورين أوتي كفلين من الرحمة قتل مظلوما أصبت مثنى، رواه غير واحد عن محمد. وقال عبد الله بن شوذب حدثني زهدم الجرمي قال كنت في سمر عند ابن عباس فقال لا أحدثنكم حديثا، إنه لما كان من أمر هذا الرجل يعني عثمان ما كان، قلت لعلي اعتزل هذا الأمر، فوالله لو كنت في جحر لا أتاك الناس حتى يبايعوك، فعصاني ويم الله لا يتعمرن عليه معاوية، ذلك بأن الله يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فقال أبو خلافة الجرمي لما بلغ ثمامة بن عدي قتل عثمان وكان أميرا على صنعاء بكى فأطال البكاء، ثم قال هذا حين انتزعت خلافة النبوة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فصار ملكا وجبرية، من غلب على شيء أكله. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري وقال أبو حميد السعدي وكان بدريا لما قتل عثمان قال اللهم إنك إن لك اللهم إن لك علي ألا أضحك حتى ألقاك. قال قتادة ولي عثمان 12 سنة غير 12 يوما، وكذا قال خليفة بن خياط وغيره. وقال أبو معشر السندي قتل 18 خلت من ذي الحجة يوم الجمعة، زاد غيره فقال بعد العصر. ودفن بالبقيع بين الإشاعين وابن 82 سنة وهو صحيح، وقيل عاش 86 سنة. عن عبد الله بن فروخ أنه قال شهدته ودفن في ثيابه بدمائه ولم يغسل، رواه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند، وقيل صلى عليه مروان ولم يغسل. وجاء من رواية الواقدي أن نائلة خرجت وقد شقت جيبها وهي تصرخ ومعها سراج، فقال جبير بن مطعم أطفئ السراج لا يفطن لنا لا يفطن لنا، فقد رأيت الغوغاء. ثم انتهوا إلى البقيع فصلى عليه جبير بن مطعم وخلفه أبو جهم بن حذيفة ونيار بن مكرم وزوجته عثمان نائلة وأم البنين، وهما دلتاه على حفرته على في حفرته وهما دلتاه على في حفرته على الرجال الذين نزلوا في قبره ولحدوا له وغيبوا قبره وتفرقوا. ويروى أن جبير بن مطعم رضي الله عنه صلى عليه في سنة في 16 رجلا والأول أثبت. وروي أن نائلة بنت الفراء بنت وروي أن نائلة بنت الفرافصة كانت مليحة الثغر فكسرت ثناياها بحجر وقالت والله لا يجتلي كن أحد بعد عثمان. فلما قدمت على معاوية الشام خطبها فأبت. وقال فيها حسان بن ثابت قتلتم ولي الله في جوف داره وجئتم بأمر جائر غير مهتدي، فلا ظفرت أيمان قوم تعاونوا على قتل عثمان الرشيد المسددي. وقال كعب بن مالك يا للرجال لأمر هاج لي حزنا، لقد عجبت لمن يبكي على الدمن، إني رأيت قتيل الدار مضطهدا عثمان يهدى إلى الأجداث في كفني. وقال بعضهم لعمر أبيك فلا تكذبا، لقد ذهب الخير إلا قليلا، لقد سفه الناس في دينهم وخل ابن عثمان شرا طويلا. سنة 24 حوادث في خلافة ذي النورين لعثمان، بيعة عثمان. سنة 24 دفن عمر رضي الله عنه في أول المحرم ثم جلسوا للشورى، فروي عن عبد الله بن أبي ربيعة أن رجلا قال قبل الشورى إن بايعتم لعثمان أطعنا وإن بايعتم لعلي سمعنا وعصينا. وقال المسور بن أخرمة جاءني عبد الرحمن بن عوف بعد هجع من الليل فقال ما ذاقت عيناي كثير نوم منذ 3 ليال، فدعوا لعثمان وعليا والزبير وسعدا، فدعوتهم فجعل يخلو بهم واحدا واحدا يأخذ عليه. فلما أصبح صلى صعيب بالناس ثم جلس عبد الرحمن فحمد الله وأثنى عليه وقال في كلامه إني رأيت الناس يأبون إلا عثمان. وقال حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبرني المسور أن النفر الذين ولهم عمر اجتمعوا فتشاوروا، فقال عبد الرحمن لست بالذي أنافسكم هذا الأمر، ولكن إن شئتم اخترت لكم منكم، فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن. قال فوالله ما رأيت رجلا بذ قوما أشد ما بذهم حين ولوه أمرهم، حتى ما من رجل من الناس يبتغي عند أحد من أولئك الرهط رأيا ولا يطعون عقبه، وما الناس على عبد الرحمن يشاورونه ويناجونه تلك الليالي لا يخلو به رجل ذو رأي فيعدل بعثمان أحدا. وذكر الحديث إلى أن قال فتشهد وقال أما بعد يا علي فإني قد نظرت في الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلا. ثم أخذ بيد عثمان فقال نبايعك على سنة الله وسنة رسوله وسنة الخليفتين بعده، فبايعه عبد الرحمن بن عوف وبايعه المهاجرون والأنصار. عن أنس رضي الله عنه أنه قال أرسل عمر إلى أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنهم فقال كن في 50 من الأنصار مع أولئك النفر أصحاب الشورى، فإنهم فيما أحسب سيجتمعون في بيت، فقم على ذلك الباب أصحابك فلا تترك أحدا يدخل عليهم ولا تتركهم يمضي اليوم الثالث حتى يؤندروا أحدهم، اللهم أنت خليفتي خليفتي عليهم. وفي زيادات مسند أحمد من حديث أبي وائل أنه قال قلت لعبد الرحمن بن عوف كيف بايعتم عثمان وتركتم عليا، قال بايعت بعلي فقلت وبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة أبي بكر وعمر. فقال فيما استطعت. ثم عرضت ذلك على عثمان فقال نعم. وقال الوقدي اجتمعوا على عثمان لليلة بقيت من ذي الحجة. ويروى أن عبد الرحمن قال لعثمان خلوة إن لم أبايعك فمن تشير علي؟ فقال علي. وقال لعلي خلوة إن لم أبايعك فمن تشير علي؟ قال عثمان. ثم دعا الزبير فقال إن لم أبايعك فمن تشير علي؟ قال علي أو عثمان. ثم دعا سعدا فقال من تشير علي؟ فأما أنا وأنت فلا نريدها. فقال عثمان. ثم استشار عبد الرحمن الأعيان فرأى هوى أكثرهم في عثمان. ثم نودي الصلاة جامعة. وخرج عبد الرحمن عليه عمامته التي عممه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم متقلدا سيفه، فصعد المنبر ووقف طويلا يدعو سرا، ثم تكلم فقال أيها الناس إني قد سألتكم سرا وجهرا على أمانتكم فلم أجدكم تعدلون عن أحد هذين الرجلين إما علي وإما عثمان، قم إلي يا علي. فقام فوقف بجنب المنبر فأخذ بيده وقال هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه وفعل أبي بكر وعمر؟ قال اللهم لا، ولكن على جهدي من ذلك وطاقتي. فقال قم يا عثمان. فأخذ بيده في موقف علي فقال هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه وفعل أبي بكر وعمر؟ قال اللهم نعم. قال فرفع رأسه إلى سقف المسجد ويده في يده ثم قال اللهم اشهد، اللهم إني قد جعلت ما في رقبتي من ذلك في رقبة عثمان. فازدحم الناس يبايعون عثمان حتى غشوه عند المنبر وأقعدوه على الدرجة الثانية. وقعد عبد الرحمن مقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر. قال وتلك علي. فقال عبد الرحمن فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فرجع علي يشق الناس حتى بايع عثمان وهو يقول خدعة وأيما خدعة. ثم جلس عثمان في جانب المسجد ودعا بعبيد الله بن عمر بن الخطاب، وكان محبوسا في دار سعد، وسعد الذي نزع السيف من يد عبيد الله بعد أن قتل جفينة والهرمزان وبنت أبي لؤلؤة. وجعل عبيد الله يقول والله لأقتلن رجالا ممن شرك في دم أبي يعرض بالمهاجرين والأنصار. فقام إليه سعد فنزع السيف من يده وجبثه بشعره حتى أبجعه وحبسه. فقال عثمان لجماعة من المهاجرين أشيروا علي في هذا الذي فتق بالإسلام ما فتق. فقال علي أرى أن تقتله. فقال بعضهم قتل أبوه بالأمس ويقتل هو اليوم. فقال عمرو بن العاص يا أمير المؤمنين إن الله قد عافاك أن يكون هذا الحدث ولك على المسلمين سلطان، إنما تم هذا ولا سلطان لك. قال عثمان وأنا وليهم وقد جعلتها هدية واحتملتها من مالي. قلت والهرمزان هو ملك تستر وقد تقدم إسلامه، قتله عبيد الله بن عمر لما أصيب عمر. فجاء عمار بن ياسر فدخل على عمر فقال حدث اليوم حدث في الإسلام. قال وما ذاك؟ قال قتل عبيد الله الهرمزان. قال إنا لله وإنا إليه راجعون، علي به وسجنه. قال سعيد بن المسيب اجتمع أبو الهلوة وجفينة رجل من الحيرة والهرمزان معهم خنجر له طرفان مملكه في وسطه، فجلسوا مجلسا فأثارهم دابة فوقع الخنجر فأبصرهم عبد الرحمن بن أبي بكر. فلما طعن عمر وحكى عبد الرحمن شأن الخنجر واجتماعهم وكيفية الخنجر فنظروا فوجدوا الأمر كذلك، فأثب عبيد الله فقتل الهرمزان وجفينة ولؤلؤة بنت أبي لؤلؤة. فلما استخلف عثمان قال له علي أقد عبيد الله من الهرمزان. فقال عثمان ما له ولي غيري وإني قد عفوت ولكن أديه. ويروى أن الهرمزان لما عضه السيف قال لا إله إلا الله. وأما جفينة فكان نصرانيا وكان ضئرا لسعد بن أبي وقاص أقدمه إلى المدينة للصلح الذي بينه وبينهم وليعلم الناس الكتابة. وفيها افتتح أبو موسى الأشعري الري وكانت قد فتحت على يد حذيفة وسهيد بن مقرن فانسقضوا. وفيها أصاب الناس رعاف كثير فقيل لها سنة الرعاف. أصاب عثمان رعاف حتى تخلف عن الحج وأوصى وحج بالناس عبد الرحمن بن عوف. وفيها عزل عثمان عن الكوفة المغيرة بن شعبة وولاها سعد بن أبي وقاص. وفيها غزا الوليد بن عقبة أذربيجان وأرمينية لمنع أهلها ما كانوا صالحوا عليه فسبى وغنم ورجع. وفيها هاجة الروم حتى استمد أمراء الشام من عثمان مددا فأمدهم بثمانية آلاف من العراق. فمضوا حتى دخلوا إلى أرض الروم وأهل الشام وعلى أهل العراق سلمان بن ربيعة الباهلي وعلى أهل الشام حبيب بن مسلمة الفهري، فشنوا الغارات وسبوا وافتتحوا حصونا كثيرة. وفيها ولد عبد الملك بن مروان الخليفة سنة 25. فيها عزل عثمان سعدا عن الكوفة واستعمل عليها الوليد بن عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية الأموي أخو عثمان لأمه كنيته أبو وهب، له صحبة ورواية روى عنه أبو موسى الهمداني والشعبي. قال طارق بن شهاب لما قدم الوليد أميرا أتاه سعد فقال أكست بعدي أو استحمقت بعدك؟ قال ما كسنا ولا حمقت ولكن القوم استأثروا عليك بسلطانهم. وهذا مما نقموا على عثمان. ما كونه كسنا ولا وهذا مما نقم على عثمان كونه قال ما كسنا ولا حمقت. قال ما كسنا ولا حمقت ولكن القوم استأثروا عليك بسلطانهم، وهذا مما نقموا على عثمان كونه عزل سعدا وولى الوليد بن عقبة. فذكر حضين بن المنذر أن الوليد صلى بهم الفجر أربعا وهو سكران، ثم التفت وقال أزيدكم. ويقال فيها سار الجيش إلى من الكوفة عليهم سلمان بن ربيعة إلى برزعة فقتل وسبى، وفيها انتقض أهل الإسكندرية فغزاهم عمرو بن العاص أمير مصر وسباهم، فرد عثمان السبي إلى ذمتهم، وكان ملك الروم بعث إليها منويل الخصي في مراكب فانتقض أهلها غير المقوقس، فغزاهم عمرو في ربيع الأول فافتتحها عنوة غير المدينة فإنها صلح. وفي عزل عثمان عمرا عن مصر واستعمل عليها عبد الله بن سعد بن أبي صرح، والصحيح أن ذلك في سنة 27، واستأذن ابن أبي صرح عثمان في غزو إفريقية فأذن له، ويقال فيها ولد يزيد بن معاوية وحج بالناس عثمان رضي الله عنه. سنة 26 فيها زاد عثمان في المسجد الحرام ووسعه، واشترى زيادة من قوم وأبى آخرون فأدم عليهم ووضع الأثمان في بيت المال، فصاحوا بعثمان فأمر بهم إلى الحبس وقال ما جراكم علي إلا حلمي، وقد فعل هذا بكم عمر فلم تصيحوا عليه، ثم كلموه فيهم فأطلقهم. وفيها فتحت سابور وأميرها عثمان بن أبي العاص الثقفي، فصالحهم على 3000 و300 ألف. وقيل عزل عثمان سعدا عن الكوفة لأنه كان تحت دين لابن مسعود فتقاضاه واختصما، فغضب عثمان من سعد وعزله. وقد كان الوليد عاملا لعمر على بعض الجزيرة وكان فيه رفق برعيته. سنة 27 فيها غزا معاوية قبرص فراكب البحر بالجيوش، وكان معه عبادة بن صامت وزوجة عبادة أم حرام سوى يعني أخرج الجماعة أخرج لها الجماعة عدد الترمذي سوى الترمذي أم حرام بنت ملحان، كتب المؤلف ذلك فوق اسمها بالحمرة. أم حرام وزوجة عبادة أم حرام بنت ملحان الأنصارية خالة أنس، فصرعت عن بغلتها فماتت شهيدة رحمها الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغشاها ويقيل عندها وبشرها بالشهادة، فقبرها بقبرص يقولون هذا قبر المرأة الصالحة. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى عنها أنس بن مالك وعمير بن الأسود العنسي ويعلى بن شداد بن أوس وغيرهم. وقال داود بن أبي هند صالح عثمان بن أبي العاص وأبو موسى سنة 27 أهل الرجان على 1000 و200 ألف، وصالح أهل دار بجرد بجرد على 1080 ألفا. وقال خليفة فيها عزل عثمان عن مصر عمرا وولى عليها عبد الله بن سعد فغزا إفريقية، ومعه عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير، فالتقى هو وجرجير بسبيطلة على يومين من القيروان. وقال جرجير في وكان جرجير في 200 ألف مقاتل، وقيل في 120 ألفا، وكان المسلمون في 20 ألفا. قال مصعب بن عبد الله حدثنا أبي والزبير بن خبيب قال ابن الزبير هجم علينا وجرجير في معسكرنا في 20 و100 ألف، فأحاطوا بنا ونحن في 20 ألفا، واختلف الناس على عبد الله بن صرح نبي صرح، فدخل فسطاطا له فخلا فيه، ورأيت أنا غرة من جرجير فبصرت به خلف عساكره على برذون أشهب معه جاريتان تظللان عليه بريش الطواويس، وبينه وبين جنده أرض بيضاء ليس بها أحد، فخرجت إلى ابن أبي صرح فندب لي الناس، فاخترت منهم 30 فارسا وقلت لسائرهم البثوا على مصافكم، وحملت في الوجه الذي رأيت فيه جرجير وقلت لأصحابي حمولي ظهري، فوالله في صوت فوالله ما نشبت أن خرقت الصف إليه، فخرجت صامدا له وما يحسب هو ولا أصحابه إلا أني رسول إليه، حتى أدنوت منه فعرف الشر فهتب على برذوله وولى مبادرا، فأدركته ثم طعنته فاستقط، ثم دففت عليه بالسيف ونصبت رأسه على رمح وكبرت، وحمل المسلمون فارفض أصحابه من كل وجه وركبنا أكتافهم. وقال خليفة حدثنا من سمع ابن لهيعة يقول حدثنا أبو الأسود فحدثني أبو إدريس أنه غزا مع عبد الله بن سعد الإفريقية فافتتحها فأصاب كل إنسان 1000 دينار، وقال غيره سبى وغنموا فبلغ سهم الفارس 3000 دينار، وفتح الله إفريقية سهلا وجبلها، ثم اجتمعوا على الإسلام وحسنت طاعتهم، وقسم ابن أبي صرح بأفاء الله عليهم، وأخذ خمس الخمس بأمر عثمان وبعث إليه بأربعة أخماسه، وضرب فسطاطا في موضع القيروان ووفدوا وفدا، فشكى عبد الله فيما أخذ فقال أنا نفلته، وذلك إليكم الآن، فإن رضيتم فقد جاز وإن سخطتم فهو رد، قالوا إنا نسخطه، قال فهو رد، وكتب إلى عبد الله برد بذلك باستصلاحهم. قالوا فعزله عنا. قال فكتب إلي أن استخلف على إفريقية رجلا ترضاه واقسم ما نفلتك فإنهم قد سخطوا. فرجع عبد الله بن أبي صرح إلى مصر وقد فتح الله إفريقية، فما زال أهلها أسمع الناس وأطوعهم إلى زمان هشام بن عبد الملك. وروى سيف بن عمر عن أشياخه أن عثمان أرسل عبد الله بن نافع بن الحسين وعبد الله بن نافع الفهري من فورهما ذلك إلى الأندلس، فأتياها من قبل البحر. وكتب عثمان إلى من انتدب إلى الأندلس: أما بعد، فإن القسطنطينية إنما تفتح من قبل الأندلس، وإنكم إن افتتحتموها كنتم شركاء في فتحها في الأجر والسلام. فعن كعب أنه قال: يعبر البحر إلى الأندلس أقوام يفتحونها يعرفون بنورهم يوم القيامة. قال: فخرجوا إليها فأتوها من برها وبحرها، ففتحها الله على المسلمين وزاد في سلطان المسلمين مثل إفريقية. ولم يزل أمر الأندلس كأمر إفريقية حتى أمر هشام فمنع البربر أرضهم. ولما نزع عثمان عمرا عن مصر غضب وحقد على عثمان، فوجه عبد الله بن سعد فأمره أن يمضي إلى إفريقية. وندب عثمان الناس معه إلى إفريقية، فخرج إليها في 10,000، وصالح ابن سعد أهل إفريقية على 1,000 دينار و500,000 دينار. وبعث ملك الروم من قسطنطينية أن يؤخذ من أهل إفريقية 300 قنطار ذهبا كما أخذ منهم عبد الله بن سعد. فقالوا: ما عندنا مال نعطيه، وما كان بأيدينا فقد افتدينا به، فأما الملك فإنه سيدنا فليأخذ ما كان له عندنا من جائزة كما كنا نعطيه كل عام. فلما رأى ذلك منهم الرسول أمر بحبسهم، فبعثوا إلى قوم من أصحابهم فقدموا عليهم فكسروا السجن وخرجوا. وعن يزيد بن أبي حبيب أنه قال: كتب عبد الله بن سعد إلى عثمان يقول: إن عمرو بن العاص كسر الخراج. وكتب عمرو: إن عبد الله بن سعد أفسد علي مكيدة الحرب. فكتب عثمان إلى عمرو إن انصرف، وولى عبد الله الخراج والجند. فقدم عمرو مغضبا فدخل على عثمان عليه جبة له يمانية محشوة قطنا. فقال له عثمان: ما حشو جبتك؟ قال عمرو: قال قد علمت أن حشوها عمرو ولم أرد هذا، إنما سألتك أقطن هو أم غيره. ولنعم حشو الدرع أنت إذا دعيت. وبعث عبد الله بن سعد إلى عثمان مالا من مصر وحشد فيه، فدخل عمرو فقال عثمان: ما تعلم أن تلك اللقاح درت بعدك؟ قال عمرو: إن فصالها هلكت وفيها حج عثمان بالناس. رضي الله عنه. سنة 28 قيل في أولها غزوة قبرص وقد مرت. فروى سيف عن رجاله أنهم قالوا: ألح معاوية في إمارة عمر عليه بغزو البحر وقرب الروم من حمص. فقال عمر: إن قرية من قرى حمص يسمع أهلها نواح كلابهم وصياح ديوكهم أحب إلي من كل ما في البحر. فلم يزل بعمر حتى كاد أن يأخذ بقلبه. فكتب عمر إلى عمرو بن العاص: أنصف لي البحر وراكبه. فكتب إليه: إني رأيت خلقا كبيرا يركبه خلق صغير، إن ركض حرق القلوب، وإن تحرك أراع العقول، يزداد فيه اليقين قلة والشك كثرة، وهم فيه كدود على عود، إن مال غرق وإن نجا برق. فلما قرأ عمر الكتاب كتب إلى معاوية: والله لا أحمل فيه مسلما أبدا. وقال أبو جعفر الطبري: غزا معاوية قبرص فصالح أهلها على الجزية. وقال الواقدي: في هذه السنة غزا حبيب وأسلمة سورية من أرض الروم، يقصد الشمال اللي دخل على تركيا دلوقتي، صح؟ وفيها تزوج عثمان نائلة بنت الفرافصة فأسلمت قبل أن يدخل بها. وفيها غزا الوليد بن عقبة أذربيجان فصالحه مثل صلح حذيفة، وقل من مات وضبط موته في هذه السنوات كما ترى. سنة 26 فيها عزل عثمان وأبا موسى عن البصرة بعبد الله بن عامر بن كريز وأضاف إليه فارس. وفيها افتتح عبد الله بن عامر استخر عنوة فقتل وسبى، وكان على مقدمته عبيد الله بن عمر بن عثمان التيمي أحد الأجواد، وكل منهما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان على استخر قتال عظيم قتل فيه عبيد الله بن عمر، وكان من كبار الأمراء. افتتح سابور عنوة وقلعة شيراز وقتل وهو شاب، فأقسم ابن عامر لئن ظفر بالبلد لا يقتلن حتى يسيل الدم من باب المدينة. وكان بها يزدجرد بن شهريار بن كسرى، فخرج منها في 100,000 وسار فنزل مروة، وخلف على استخر أميرا من أمرائه في جيش يحفظونها. فنقب المسلمون المدينة فما دروا إلا والمسلمون معهم في المدينة، فأسرف ابن عامر في قتلهم وجعل الدم لا يجري من الباب. فقيل له: أفنيت الخلق؟ فأمر بالماء فصب على الدم حتى خرج الدم من الباب. عشان ما يكفرش يعني. فرجع إلى حلوانة فافتتحها ثانيا، فرجعوا إلى حلوانة فافتتحها ثانيا، فأكثر فيهم القتل لكونهم نقضوا الصلح. وفيها انتقضت أذربيجان فغزاهم سعيد بن العاص فافتتحها. وفيها غزا بن عامر وعلى مقدمته عبد الله بن بديل الخزاعي، فأتى أصبهان فقال، ويقال افتتح أصبهان سارية بن زنيم عنوة وصلحا. وقال أبو عبيدة لما قدم ابن عامر البصرة، قدم عبيد الله بن عامر إلى فارس، فأتى الرجان فأغلقوا في وجهه، وكان عن يمين البلد وشماله الجبال والأسياف، وكانت الجبال لا تسلكها الخيل ولا تحمل الأسياف ولا تحمل الأسياف الأسياف يعني السواحل الجيش. فصالحهم أن يفتحوا له باب المدينة فيمروا فيها مارا ففعلوا، ومضى حتى انتهى إلى النوبنججان فافتتحها، ثم نقضوا الصلح، ثم سار فافتتح قلعة شيراز، ثم سار إلى جورة فصالحهم وخلف فيهم رجلا من تميم، ثم انصرف إلى إصطخرة فحاصرها مدة. فبينما هم في الحصار إذ قتل أهل جورة عاملهم، فساق ابن عامر إلى جورة فناهضهم فافتتحها عنوة فقتل منها 40,000 يعدون بالقصب. ثم خلف عليهم مروان بن الحكم أو غيره، ورد إلى إصطخرة وقد قتلوا عبيد الله بن معمر فافتتحها عنوة. ثم مضى إلى فسا فافتتحها، وافتتح رسيتيق من كرمان، ثم إنه توجه نحو خراسان على المفازة فأصابهم الرمق فأهلك خلقا. وقال ابن جرير كتب ابن عامر إلى عثمان بفتح فارس، فكتب عثمان يأمره أن يولي هرم بن حيان اليشكرية وهرم بن حيان العبدي والخريت بن راشد على كور فارس. وفرق خراسان بين 6 نفر، الأحنف بن قيس على المروين، وحبيب بن قرة اليربوعي على بلخ، وخالد بن زهير على هراه، وأمير بن أحمر اليشكري على طوس، وقيس بن هبيرة السلمي على نيسابور. وفيها زاد عثمان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوسعه وبناه بالحجارة المنقوشة، وجعل عموده عمده من حجارة وسقفه بالساج، وجعل طوله 60 و100 ذراع وعرضه 50 و100 ذراع، وجعل أبوابه كما كانت زمن عمر رضي الله عنه 6 أبواب. اتكلم قبل كده على المسجد كان 26، فيها زاد عثمان في المسجد بس، يعني زاد في المكان بس، سنة 26، سنة 29 زاد زيادة أخرى وبناه بالحجارة المنقوشة إلى آخره، صح؟ نعم، يعني كده في توسعتان لعثمان رضي الله عنه. التوسعة الأخيرة المزخرفة. آه، وحج عثمان بالناس وضرب له بمنن خصاط بمنن، وأتم الصلاة بها وبعرفة، فعابوا عليه ذلك. فجاءه علي فقال والله ما حدث أمر ولا قادم عهد، ولقد عهدت نبيك صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ثم أبا بكر ثم عمر ثم أنت صدرا من ولايتك. فقال رأي رأيته. فكلمه عبد الرحمن بن عوف فقال إني أخبرت عن جفاة الناس قد قالوا إن الصلاة للمقيم ركعتان، وقالوا هذا عثمان يصلي ركعتين فصليت 4 لهذا، وإني قد اتخذت بمكة زوجة. فقال عبد الرحمن ليس هذا بعذر. قال هذا رأي رأيته. سنة 30 فيها عزل الوليد بن عقبة عن الكوفة بسعيد بن العاص، فغزا سعيد طبرستان فحاصرهم فسألوه الأمان على ألا يقتل منهم رجلا واحدا، فقتلهم كلهم إلا رجلا واحدا يفتي نفسه بذلك. وفيها فتح الجور من أرض فارس على يد ابن عامر فغنم شيئا كثيرا، وافتتح ابن عامر في هذا القرب بلادا كثيرة من أرض خراسان. قال داود بن أبي هند لما افتتح ابن عامر أرض فارس سنة 30 هرب يزدجرد بن كسرى فأتبعه ابن عامر مجاشع بن مسعود السلمي. هذا مفعول. فأتبعه ابن عامر مجاشع بن مسعود السلمي. ووجه ابن عامر فيما ذكر خليفة زياد بن الربيع الحارثي إلى سجستان، فافتتح زالق وناشروذ، ثم صالح أهل مدينة زرنج على 1,000 وصيف، مع كل وصيف جام من ذهب. ثم توجه ابن عامر إلى خراسان وعلى مقدمته الأحنف بن قيس، فلقي أهل هرات فهزمهم. ثم افتتح ابن عامر أبرش أبر لا أبر شهر أبر شهر وهي نيسابور صلحا أبر شهر صلحا ويقال عنوة، وكان بها فيما ذكر غير خليفة. وكان بها فيما ذكر غير خليفة ابنة كسرى بن هرمز، وبعث جيشا فتحوا طوس وأعمالها صلحا، ثم صالح من جاءه من أهل سرخس على 150 ألفا، وبعث الأسود بن كلثوم من العدوية إلى بيهق، وبعث أهل مروى يطلبون الصلح، فصالحهم بن عامر على 2000 و200 ألف، فسار الأحنف بن قيس في 4000، فجمع له أهل طخارستان أو تخارستان وأهل الجوز جان والفارياب وعليهم طوقان شاه، فاقتتلوا قتالا شديدا، ثم هزم الله المشركين وكان النصر. ثم سار الأحنف على بلخة فصالحوه على 400 ألف، ثم أتى خوارزم فلم يطقها ورجع، وفتحت هراه ثم نكثوا. وقال ابن إسحاق بعث ابن عامر جيشا إلى مروة فصالحه وفتحت صلحا، ثم خرج ابن عامر من نيسابور معتمرا وقد أحرم منها، واستخلف على خراسان الأحنف بن قيس. فلما قضى عمرته أتى عثمان رضي الله عنه واجتمع به، ثم إن أهل خراسان نقضوا وجمعوا جمعا كثيرا وعسكروا بمروة، فنهض لقتالهم الأحنف وقاتلهم فهزمهم، وكانت وقعة مشهورة. ثم قدم ابن عامر من المدينة إلى البصرة فلم يزل عليها إلى أن قتل عثمان، وكذا معاوية على الشام. ولما فتح ابن عامر هذه البلاد الواسعة كثر الخراج على عثمان، فأتاه المال من كل وجه حتى اتخذ له الخزائن وأدر الأرزاق، وكان يأمر للرجل 100 ألف بدرة، في كل بدرة 4000 وافية، آلاف وافية. فقال أبو يوسف القاضي أخرجوا من خزائن كسرى 100 ألف بدرة، في كل بدرة 4000. ذكر من توفي في سنة 30. جبار بن صخر بن أمية بن خنساء أبو عبد الرحمن الأنصاري السلمي شهد بدرا والعقبة، وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم خوارصا إلى خيبر، توفي بالمدينة وله 60 سنة. طفيل بن حارث بن المطلب المطلبي فيما قاله سعيد بن عفير وأخو عبيدة بن الحارث والحسين بن الحارث كان من السابقين الأولين شهد بدرا. عبد الله بن كعب بن عمرو المازني الأنصاري البدري كان على الخمس يوم بدر يكنى أبا الحارث وقيل أبا يحيى، وصلى عليه عثمان وهو أخو أبي ليلى المازني. معمر بن أبي سرح بن ربيعة بن هلال القرشي وأبو سعد الفهري وقيل اسمه عمرو كذا، سماه ابن إسحاق وغيره، وهو بدري قديم الصحبة. مسعود بن ربيعة وقيل ابن الربيع، أبو عمير القاري والقارة حلفاء بني زهرة، شهد بدرا وغيرها وعاش نيفا 60 سنة. تقدم سنة 31. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم.